لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا تقرير من المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن دعوة الأنبياء عليهم السلام إنما جاءت لتقرير تفرد الرب جل جلاله بالعبادة، وهذا الذي يعرف بتوحيد الإلهية أو بتوحيد العبودية، وهو أن الله عز وجل وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه وحده جل جلاله الذي تفرد بخلق العباد وبرزق الأجساد جل جلاله، فكذلك هو وحده جل جلاله الذي يستحق أن يعبد وأن يؤله. وهذا الاعتقاد وهو أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق هو الذي كان يعتقده مشرك العرب، ومع ذلك ما أدخلهم هذا الاعتقاد ما أدخلهم في دين الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرون بهذا المعتقد. وفي هذا الدلالة على أن المقصود من وراء هذا الاعتقاد هو أن يهديك إلى أن تجعل الذي تفرد بخلقك ورزقك هو وحده جل جلاله المتفرد بعبادتك. وسيأتي تقرير هذا المعنى في كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال، فقال: فإذا أردت الدليل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، فقل أفلا تتقون، يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي أقررتم له بتمام الملك وتمام التدبير وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار المخرج للحي من الميت وللميت من الحي المدبر لجميع الأمور. وهذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام، أي أنكم إذا أقررتم بذلك لزمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له. وقوله يعني واقرأ قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخر الآيات، وهذه الآيات مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له، ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم، ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه. وكل هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه بالعبادة، ولهذا توبيخهم بصيغة الاستفهام ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث. والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة، أي الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، يعني توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم. وهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشرية، حتى من أنكره إنما أنكره بلسانه مع إقرار واعتقاد جنانه، كما قال جل جلاله عن أعظم منكري الربوبية وهو فرعون وآله، قال الرب جل جلاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهؤلاء إنما أنكروا الربوبية بلسانهم مع إقرار واعتقاد جنانهم بأن الله عز وجل وحده هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم. لذلك لما جادل النمرود الخليل إبراهيم عليه السلام جادله مجادلة المكابرة، فلذلك ألزمه إبراهيم عليه السلام: ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم ما جادله وسفه رأيه بأن مقصودك بالإحياء هو إخراج السجين من سجنه ومقصودك بالإماتة هو إعدامك السجين، لم يجادلوا في ذلك، وإنما ألزمه بقوله من لوازم الذي يحيي ويميت أنه يقدر على أن يتصرف في هذا الكون. ومن وجوه تصرفه في هذا الكون أنه جل جلاله في كل يوم يخرج الشمس من المشرق، هذا من دلالة تصرفه في هذا الكون، فليس هو الذي يحيي ويميت فحسب، بل هو يتصرف في أحوال الأحياء والأموات. ومن جملة ذلك أنه يخرج الشمس في كل يوم من المشرق حتى ينتهي بها المسير إلى المغرب. فألزمك يا من تدعي الإحياء والإماتة أن تأتي بالشمس من المغرب. قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقصود من الآيات التي قرر فيها الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى، وبين فيها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن المقصود هو التوصل والتوسل بهذا التوحيد وهو الربوبية إلى الألوهية. وإذا اقتصر الإنسان على توحيد الربوبية دون الألوهية فإنه لن يخرج من الشرك إلى الإسلام، ولن ينجو من الكفر إلى الإيمان. لذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين بقوا على هذا الاعتقاد، كما سيأتي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال الشيخ رحمه الله مشركو زماننا الاعتقاد، تبين لك أن هذا الذي أقروا به لا يكفي في التوحيد، بل ولا يكفي في الإسلام كله، فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية. ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم، يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، ومنهم من يدعو الملائكة لقربهم من الله عز وجل، ويزعمون أن من قرب من الله سبحانه وتعالى فهو مستحق للعبادة. وهذا من جهلهم، فإن العبادة حق الله وحده لا يشرك فيها أحد، وأن منهم من يدعو اللات، واللات بالتشديد اسم فاعل من اللت وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله، وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن في هذا بيان أن الاعتبار هو بالعبادة التي رضيها الله عز وجل. لذلك جعل الله عز وجل لقبول العبادة شرطين. الشرط الأول هو حق الله تعالى، والشرط الثاني هو حق رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الشرط الأول فهو الإخلاص الذي هو حق الله عز وجل، فحق الله عز وجل على كل عابد أن يخلص هذه العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. والحق الثاني هو حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل الواسطة بينه وبيننا في تعليم العبادة، فحقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نتابعه في هذه العبادة. فالأصل الأول والحق الأول ينتقض بالشرك الذي من صوره الرياء والسمعة، بأن يظهر الإنسان عمله ليراه الناس أو يظهر عمله ليسمعه الناس. والناقض الثاني من نواقض الأصل الثاني والحق الثاني هو البدعة، وهو أن يبتدع الإنسان في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله عز وجل، سواء كانت هذه البدعة مفضية إلى الشرك أو مفضية إلى الضلال. فالرب جل جلاله ذكر بعض أحوال من يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة مع إساءته، فوصفهم الرب جل جلاله بقوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا،

فأعطاه الله عز وجل أجرا عظيما وحقق له سؤلة، لأنه آثر حق الله عز وجل على حق نفسه. النوع الثاني هو ما فيه المسألة، وذكر الشيخ أنه يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يتوجه هذا السائل بطلبه إلى الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فمن صرف شيئا من هذا الدعاء لغير الله فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأوجب على نفسه عافانا الله وإياكم العذاب السرمدي والعقوبة الأبدية. والقسم الثاني أن يسأل الإنسان غيره أمرا يقدر عليه، كأن يسأل أحدنا غيره أن يشفع له في أمر هو في مقدوره، وإن كان أكمل أحوال المرء أن يستغني عن سؤال غير الله عز وجل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته أصحابه أن بلغ بهم مبلغا كان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر فرسه، فينزل من على ظهر فرسه فيتناول صوته ولا يقول لأخيه ناولني صوتي، استغناء منهم عن سؤال أحد من المخلوقين، وهذا أكمل ما يكون من أحوال العابدين. القسم الثالث وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة، والذي وقع فيه كثير من الناس بحجة التوسل والاستغاثة والاستعانة بالأولياء والأنبياء والأصفياء والأتقياء والأنقياء والأخفياء، توسعوا في هذا الباب حتى أو أنفسهم عافانا الله وإياكم في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وذلك بأن يسأل أحدهم ميتا أو غائبا لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيدعوه من دون الله عز وجل ويصرف له من حق العبودية ما هو مختص بالله تبارك وتعالى. ثم يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا بالله، ويعلق عليها الشيخ محمد بن صالح العثيمين ببعض البيان والتوضيح. نعم. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الثاني أن يقصد به إكرام الضيف أو وليمة لعرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تزوج: أو لم ولو بشات. الثالث أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسبما يكون وسيلة له. نعم. وهذا الذبح إنما جعل بهذه المنزلة، وهو أن الله عز وجل قرنه بالصلاة فقال: قل إن صلاتي ونسكي، لأن بعض من ضلوا عن سواء السبيل توسعوا في هذا الذبح، فأصبح أحدهم يذبح الذبيحة إرضاء للجن بزعمهم أنهم آذوا أو آذوا بعض أهل بيته وتلبسوا بهم وغضوا مضاجعهم، وأنهم طلبوا حتى يخرجوا من جسد هذا الممسوس، طلبوا أن تذبح لهم ذبيحة وأن يمرغ دم الذبيحة على جسد هذا الممسوس الذي أصابه المس، فيتذرع هذا الولي لهذا المريض بأن الحاجة قد أحوجته إلى أن يذبح لهؤلاء الجن، ولم يعلم أن هذا قد نجى نفسه بزعمه من كرب الدنيا وأوقع نفسه في كرب الآخرة، وهو دخوله في قول ربي جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فطلب نجاة الدنيا في هلاك الآخرة، وطلب رضا الجن بسخط الله عز وجل. نعم. النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، والمراد به هنا الأول، فالعبادات كلها لله تعالى، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الاستغاثة طلب النذر حسبك. النذر جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذمه، وأنه لا يستخرج إلا من البخيل، وجاء في القرآن الكريم مدح الموفين بالنذر بقوله جل جلاله في سورة الإنسان: يوفون بالنذر. وفي هذا بيان أن النذر على قسمين: القسم الأول ما يكون الباعث فيه على النذر هو تحصيل حظ للنفس، فكأن الإنسان لا يعبد الله عز وجل إلا بمقابل إنعام الله عز وجل عليه، لله علي لئن أرجع لي غائبي أن أصوم له يوما، لله عز وجل علي إن شفى مريضي أن أعتمر، لله عز وجل علي إن وفقني في الاختبار أن أتصدق، فكأنه يقايض الله عز وجل في العبادة، وكأنه بخيل لا يعبد الله عز وجل إلا في مقابل ما يعود عليه بالنفع، فهذا هو النذر المذموم. النذر الممدوح هو الذي يكون الباعث عليه هو حب الله عز وجل، والرغبة في التوصل إلى مرضاته، والتوسل إلى محابه، لا أن يكون هذا النذر في مقابل شيء يعود من نفع في دنيا هذا الناذر، فهذا هو الذي جاء المدح لأربابه، والأول هو الذي جاء الذم لأصحابه. نعم. الاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ودليله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل، فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به، فيمنع لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي أنه ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة. إذن هذه أنواع الاستغاثة. الأصل في الاستغاثة أنها من جملة العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو أن يستغيث أحدنا بالله عز وجل في أمر نزل به ومن شدة أحلت به، وهو أن يطلب من الرب جل جلاله أن يغيثه وأن ينقذه وأن يخرجه مما هو فيه. وهذه الاستغاثة هي من جملة العبادات إذا توجه بها المخلوق للخالق جل جلاله.

المتكلمين تجري على ألسنتهم، كقول بعضهم الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. ومقصود هذا القائل أن القلب إذا عرف أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت أن ذلك يكفي، لأن الله عز وجل مطلع على أنني أعرف أن الله عز وجل هو وحده جل جلاله المستحق لهذه الأنواع. ومن أنكر هذه الأنواع حتى يدعي هذا الإنسان أن مجرد هذا الاعتقاد يكفي في النجاة؟ وأي مشرك من مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي يوم الأحزاب في غزوة الخندق، من منهم أنكر هذا الاعتقاد وكان يعتقد أن غير الله هو الذي خلقه، أو أن غير الله عز وجل هو الذي يرزقه، أو أنه هو الذي يحييه ويميته؟ كلهم يقرون بهذا الإقرار، لكنهم اعتقدوا أنهم بسبب ذنوبهم وعيوبهم لا يستطيع أحد أن يعبد الله عز وجل دون أن يجعل بينه وبين الله واسطة. وهذا هو حال كثير من الناس، يأتي إلى قبور من يعتقد بأنهم من ذوي الزلفة والقربة إلى الله، كقبور الأنبياء أو الأولياء أو الأتقياء أو الأخفياء أو الإنقياء، ويتقرب بدعاء الله عز وجل عند قبورهم بزعمه أن دعاء الله، مع أنه يدعو الله لكنه يعتقد أن دعاء الله عز وجل عند قبور هؤلاء بأنه يكون سببا في قبول الله عز وجل دعاءه، وكأنه يسيء الظن بالله عز وجل، وأن الله عز وجل قد جعل بينه وبين عباده الداعين جعل بينه وبينهم وسطاء، فإذا عدمت هذه الوساطة فإن الله عز وجل لا يتوصل أحد منا إليه. وتعالى الله عز وجل أن يجعل بيننا وبينه حجابا. بل الرب تبارك وتعالى لما ذكر أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنوعت أسئلة الصحابة، فتارة يسألونه عن الخمر والميسر فيأتي الجواب قل فيهما إثم كثير، وتارة يسألونه عن الشهر الحرام فيقول رب جل جلاله في جوابه لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول الصحابة قل قتال فيه، وتارة يسألونه عن المحيض فيقول له قل هو أذى. لكنه لما جاء سؤالهم عن العبادة التي هي زبدة العبودية وهي الدعاء، وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فإني قريب مباشرة، قال وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب، لبيان حتى الواسطة حتى في الجواب ارتفعت، فليس هناك واسطة بيننا وبين الله عز وجل في العبادة حتى في الجواب، في جواب هذا السؤال. وهذا الاعتقاد درج عليه كثير من الناس، كثير من الناس لبس عليه إبليس ولبست عليه شياطين الإنس والجن، أنت لا يليق بك أن تدعو الله عز وجل، يجب أن تتوسط وتجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة، تتوسل وتتشفع وتدعوه ليقربك إلى الله عز وجل زلفة. وهو عين اعتقاد مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سيورد لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أولى هذه الشبه بقوله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك. نعم، فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. أكمل تقل إلى الصفحة 62. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة جليلة القدر، وهو أن المقصود بهذه الكلمة ليس مجرد نطقها باللسان دون معرفة معناها، فإن معرفة معناها شرط من شروط الدخول في الدين، لأن أول شروط لا إله إلا الله السبعة هو العلم، وهو العلم بمعناها، فلها شروط سبعة: الأول العلم، والثاني اليقين، والثالث القبول، والرابع الانقياد، والخامس الصدق، والسادس الإخلاص، والسابع المحبة. فأول هذه الشروط هو العلم، وهو العلم بمعناها، وأنه لا معبود بحق إلا الله بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كانت عبادة القلب أو عبادة اللسان أو عبادة الجوارح، سواء كانت عبادة ظاهرة أو عبادة باطنة، سواء كانت من عبادات النوافل أو عبادات الفرائض، كل ذلك يجب أن يكون مصروفا لله عز وجل وحده لا شريك له. فهذه أجل النعم التي أمرك الشيخ رحمه الله تعالى أن تفرح بها، فهي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد، وهي أن يعلم أن العبادة حق محض لله عز وجل، وأن يدرك العبد الخوف الشديد في أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. نعم، نقرأ الآن كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الحاشية، يتعرف على بعض الفوائد والعوائد فيما سبق قراءته. أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده. ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء، وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين ثابت في غير الله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتيقن الأشياء الواقع الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. ومن الناس من يفسرها بأنه لا معبود إلا الله، وهذا التعريف لا يصح على ظاهره، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل، فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء. أي عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقي، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الكبير الأكبر؟ نعم، لأن الشيخ رحمه الله تعالى استدل بها على من هذا حاله، من يعتقد أن الله عز وجل بمعنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله عنده. فإذا استغاث بغير الله اعتقد أن هذه الاستغاثة لا تنقض هذه الشهادة، وإذا ذبح لغير الله اعتقد أن هذا الذبح لا ينقض هذه الشهادة، لأنه مع ذبحه للجن يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، ومع استغاثته بالأولياء في زعمه يعتقد أن الله عز وجل هو المحيي المميت. فاستدل الشيخ بهذه الآية على أن أمثال هؤلاء قد وقعوا عافانا الله وإياكم في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. نعم. فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلف كلامه، فمرة قال بالقول الأول ومرة قال بالقول الثاني. وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أي يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. نعم. الشرك الأصغر هو محل الاختلاف في دخوله في هذا الآية، أما الشرك الأكبر فهو محل اتفاق، كل من أشرك بالله الشرك الأكبر بأن صرف شيئا من أنواع العبادات التي تقدمت قبل قليل كالذبح أو النذر أو الاستغاثة صرفها لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، وهذا محل اتفاق أنه من جملة الأمور التي لا يغفر الله عز وجل لصاحبها، بل هو عافانا الله وإياكم مخلد في نار جهنم. أما الأمر الذي مختلف فيه فهو الشرك الأصغر، كمن حلف بغير الله أو عبد الله عز وجل وأدخل في عبادته شيئا من الرياء أو السمعة، فهذا يغفر له ما عدا هذه العبادة، أما هذه العبادة فإنه لا يغفر له ما أحدث فيها، بمعنى أن هذه العبادة باطلة لا ينتفع بها. فكل عبادة أدخل فيها العبد شيئا من الرياء أو السمعة فإنه يحبط عمل هذه العبادة على وجه الخصوص، أما المشرك الشرك الأكبر فيحبط الله عز وجل جميع أعماله، يعني من قدر أنه عبد الله عز وجل وحده وصام لله وزكى لله ثم جاء وذبح لغير الله عافانا الله وإياكم، فإن الله عز وجل يحبط جميع أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جميع أعمال هذا الإنسان من أولها إلى آخرها يحبطها الله عز وجل لأنه قد وقع في الشرك الأكبر. أما من وقع في الشرك الأصغر فإنه يحبط من عمله ما كان في هذه العبادة، ذهب للعمرة رياء للناس فيحبط أجر عمرته هذه دون بقية أموره من الصدقات أو الزكوات أو الصلوات أو الدعوات، فإنها باقية على أصلها. نعم. وهو عبادة الله وحده كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بمعنى هذه الكلمة مما تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلى آخره. قوله أفادك جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت لك إلى آخره، يحصل ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا فضل عظيم من الله ورحمة، والفرح بمثل هذا مما أمر الله به، ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح العبد بما أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة، كما جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أي من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعناها والخطر العظيم في ذلك. حسبك. نعم. هذه مسألة جليلة القدر، وهي تعرف عند أهل العلم بمسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، وما هو حدود الجهل الذي يعذر به الإنسان، وما الجهل الذي يؤاخذ عليه الإنسان، وهل كل معصية يقع فيها العبد بسبب الجهل ترتفع عنه المؤاخذة والمحاسبة والمعاتبة والملامة، أو فرق بين جهل وجهل؟ هذه مسألة عظيمة سيبين لنا الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الصفحات التحقيق عند أهل العلم الربانيين في معناها. نعم. تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولاً، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ، لأن له كلاماً آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سأل رب السوء رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به أو يكفر الرجل به، فأتى. إذن أولاً هناك عذر، لا هناك جهل لا يدخله العذر، وهو جهل التفريط بأن يعرف الحق ولا يبحث عنه، ويعرف الهدى ولا يسأل عنه، ويعرف النور ولا يستضيء به، هذا جهل لا يعذر به الجاهل. والجهل الذي يعذر به الجاهل سيبين أنواعه فيما يأتي. أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلام غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أقرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يكون الدين كله ولا ترك الشرك فهو كافر يقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يترك، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. إذن هذا النوع الأول، هذا النوع الأول عافانا الله وإياكم، الذي يعرف الحق ولا ينقاد له، مع حبه للحق يحب الحق لكنه لا ينقاد له، وفي مقابل ذلك عافانا الله وإياكم ينقاد لضده من الباطل ولا يكره الانقياد من نفسه، فهذا النوع الأول. نعم. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع دعاه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت، وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يندمون. إذن النوع الثاني عافانا الله وإياكم من عرف هذا الحق ولم يكتفي بترك العمل به بل عمل بضده عافانا الله وإياكم، يعني عرف أن حق الله عز وجل هو العبادة، أن يعبد وحده لا شريك له، ولم يكتفي بترك العبادة بل وقع في الشرك الذي هو ضد العبادة، فدعا الأولياء وعبد من اختصوا بالصلاح، وذكر جملة ممن عبد في بعض الأقطار الإسلامية بدعوى أنه أي صاحب القبر، وإن كان لا يصح نسبة هذا القبر إليه، لكن الناس اتخذوا هذا المشهد أو هذا القبر سببا للتكسب. وذكر جملة من هؤلاء وممن ذكرهم، قال: الخضر من أهل الكويت، عندما كان الناس يرحلون إلى جزيرة فيلكة ويدعون ضريحا من دون الله عز وجل، فقيض الله بعض المصلحين ممن رفع شأن هذا الباطل والمنكر إلى ولاة الأمر، وفقهم الله تعالى في هذه البلاد فأزالوه واطرحوه ونقضوه وأنقذوا الناس من هذا الشرك والباطل والضلال الذي كان الناس عليه في قديم الزمان. فهذا النوع الثاني لا شك أنه أعظم ضلالا من النوع الأول. ويأتي الآن النوع الثالث. إذن هذا النوع الثالث إنما اكتفى بمحبة القلب، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل الذي مرجعهم دائما إلى القلب، الإيمان في القلب. وإذا رأيت حاله رأيت ظاهره مع أهل الباطل ومحبته لأهل الشرك وتشبهه بالكفار، وما ذلك يقول الإيمان في القلب، فهذا لا ينتفع بهذا الإيمان الذي يدعيه أو يتزين به. نعم. إذن هذا النوع الرابع، النوع الرابع والعياذ بالله، وهو من أظهر الإسلام لكنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وآثر رضا قومه على رضا الله وهان عليه سخط الله عز وجل فلم يبالي بسخط الله عز وجل عليه، فظاهر قومه على مقاتلة أولياء الله، كل ذلك في سبيل إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا من جملة من لم يعذرهم الشيخ بالجهل. فهؤلاء أربعة أنواع مع وقوعهم في الشرك بسبب نوع من أنواع الجهل، إلا أن هذا الجهل ليس موجبا لعذرهم ولا لارتفاع الحرج عنهم. نعم. إذن بين رحمه الله تعالى أنه إنما يعذر بالجهل من لم يوفق لمن يرشده إلى الحق، ويبين له الهدى ويضيء له الطريق، فنشأ على ما وجد عليه آباءه وأجداده، فهو يظن أن هذه من عبادة الله عز وجل وأنها من ضروب العبادة التي تقرب إلى الله عز وجل. فهذا وإن كان قد وقع في الشرك، لكن الجهل هو الذي حال بين أهل السنة والجماعة وبين أن يكفروا أمثال هؤلاء، لأن مما يصرف أهل العلم عن التكفير وهو من موانع التكفير أمور ثلاثة: الجهل والإكراه والتأويل. الجهل بأن يكون السبب الذي أوقعه في الكفر هو الجهل، أو الإكراه بأن أكره على الوقوع في هذا الكفر، أو التأويل كان متأولا يظن أن ذلك هو دين الله عز وجل وأنه مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين بقيام المقتضى فيه في حقه وانتفاء المانع، او لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات او وجود بعض الموانع، وذلك ان الجهل يكفر على نوعين: الاول ان يكون من شخص يدين بغير الاسلام او لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله ان دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه احكام ظاهره في الدنيا، واما في الاخره فامره الى الله تعالى. والقول الراجح انه يمتحن في الاخره بما يشاء الله عز وجل، والله اعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم انه لن يدخل النار الا بذنب لقوله تعالى: ولا يظلم ربك احدا. وانما قلنا تجري عليه احكام ظاهره في الدنيا وهي احكام الكفر، لانه لا يدين بالاسلام فلا يمكن ان يعطى حكمه. وانما قلنا بان الراجح انه يمتحن في الاخره، لانه جاء في ذلك اثار كثيره ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في اطفال المشركين تحت الكلام على الطبقه الرابعه عشر. إذن هذا النوع الاول، اننا نحكم على هؤلاء الجهال بالاحكام الدنيويه. فاذا توفي على سبيل المثال أحد النصارى نحكم عليه بالحكم الدنيوي وأنه مات على النصرانية وأنه كافر. وإن كان في علم الله عز وجل جاهلا بحقيقة هذا الدين، يظن أن هذا هو الدين الحق، ولم يطرق سمعه في يوم من الأيام دين الإسلام، أو بلغه هذا الدين على أنه دين خارج عن أديان السماء التي بعث بها الرب جل جلاله صفوة الأنبياء، فهذا مرده إلى الله عز وجل. لكننا نحكم عليه بالحكم الدنيوي وأنه ليس بمؤمن وليس بمسلم، وإنما هو كافر، ومرده بعد ذلك إلى الله. لا أن نقول كما شاع وذاع عند كثير من الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ممن يظهر إحسانه وبعض المشاريع الإنسانية يقول هذا خير من المسلمين، أو أن هذا أولى بالدخول في رحمة الله عز وجل من كثير من الناس، أو كما نسمع عند كثير من الجهال عافانا الله وإياكم في من ينفع الناس ببعض المخترعات، يقول نحسب أن هذا من أهل الجنة لأنه نفع الناس. هذا والعياذ بالله من التألي على الله عز وجل، ومن عدم اعتبار هذه القاعدة، وهو أنه يحكم على هؤلاء الجهال بالأحكام الدنيوية وأنهم كفار. وإن كان بعضهم قد صدر منه هذا الأمر عن جهل وهو في علم الله عز وجل من المعذورين، فهذا مرده إلى الله عز وجل كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها الدلالة على أن الاعتبار في تقرير هذا الأمر وهو العذر بالجهل هو ما جاء في هذه النصوص، وهو أن الجاهل يفرق في جهله بين الجهل الذي مبعثه على التهاون أو الجهل الذي مبعثه على كونه قد وجد آباءه وأجداده على هذا الأمر. فالأول هو الذي قرر فيها الشيخ رحمه الله تعالى أنه تلحقه المؤاخذة، والثاني هو الذي أورد رحمه الله تعالى في حقه هذه الأدلة التي تقرر أنه إنما يؤاخذ بسبب أنه لا يؤاخذ بسبب عدم تفريطه، وهو وإن كان قد أوجب الشارع الحكيم بناء على هذا الحديث أننا نجري عليه أحكام الظاهر، وهو أننا نحكم عليه بما مات عليه من موته على اليهودية أو النصرانية أو على الشرك، فإن كان معذورا في علم الله عز وجل فهو الذي تقدم في النوع الأول أنه ممن يمتحن في الآخرة، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يظلم عنده عبد مثقال ذرة. ونقف عند أعتاب ما قرر فيه الشيخ رحمه الله تعالى كلام أهل العلم قبل أن ننتقل إلى الشبهة الثانية التي ذكرها الإمام المجدد الأواب محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب، ونقف عند هذه المسألة ونواصل في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا البر والتقوى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين.